فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. وها نحن إخواني الكرام، وها نحن إخواني الكرام مع ما زلنا مع أسرار الصلاة، ما زلنا مع أسرار الصلاة. والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه ويقول ثم شرع له بعد هذه التحية، إخواني الكرام، بعد هذه التحية السلام على من يستحق السلام عليه خصوصا وعموما، ثم شرع له أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة، والصلاة حق من حقوقها، ولا تنفعه إلا بقرينتها، وهي الشهادة، إلا بقرينتها وهي الشهادة، إخواني الكرام، وهي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وختمت بها الصلاة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ذلك فقد كما قال عبد الله بن مسعود: فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة صلاتك، فإن شئت فقم، فإن شئت فقم، وإن شئت فاجلس، وإن شئت فاجلس. وهذا إما أن يحمل على انقضائها إذا فرغ منه حقيقة، كما يقوله الكوفيون من الحنفية، ويقصد بهم الحنفية، أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما يقول أهل الحجاز المالكية وغيرهم، والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وغيرهم، وعلى التقديرين يعني سواء انقضت على الحقيقة أو على مشارفة الانقضاء، على التقديرين فجعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة كما شرع أن تكون هي خاتمة الحياة. فمن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد وابن أبي حاتم الطبراني في الكبير والبزار والحاكم والبيهقي وغيرهم، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك إخواني الكرام، شرع للمتوضئ أن يختتم وضوءه بالشهادتين، ثم لما قضى صلاته أذن له أن يسأل حاجته الدعاء، وشرع لها أن يتوسل قبلها بالصلاة على النبي. طبعا الإمام ابن القيم ذكر هذا اللفظ بشكل دقيق بمعنى التوسل بوسيلة، خلافا للمتأخرين في عصره الذين استخدموا معنى القسم بالأنبياء والصالحين واستخدام ذواتهم للتوسل غير المشروع. يعني فإنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء، كما في السنن عن فضالة ابن عبد الله ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم ليسأل حاجته. والله إخواني الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وابن حبان والبزار والطبراني وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وهكذا وغيرهم. ثم جعل الدعاء آخر الصلاة كالختم عليها كالختم عليها. فجاءت التحيات على ذلك أولها الحمد حمد الله حمد لله والثناء عليه ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء ثم الدعاء آخر الصلاة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي بعد الصلاة عليه أن يتخير من المسألة ما يشاء. ونظير هذا ونظير هذا ما شرع لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن وأن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وأن نسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الحديث الذي رواه البخاري وعن سيدنا جابر رواه الإمام مسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. ثم ليصلي عليه ثم يسأل حاجته. فهذه خمس سنن في إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنها. ما ننتقل في الكلام ما زلنا مع أسرار الصلاة إلى سر الصلاة وروحها ولبها هو الإقبال العبد على الله بكليته ظاهرا وباطنا علما وحالا. فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيه. ومن هنا نقف وقفة مع الإقبال عن على الصلاة كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه في الكلام عن مشروعية يعني أو لماذا شرع الاعتكاف إخواني الكرام يعني واضح لماذا شرع الاعتكاف إخواني الكرام. فيقول هذا الكلام إخواني الكرام في يقول هذا الكلام إخواني الكرام في في الكلام عن شرع الاعتكاف وبيتكلم فيه الإمام رضي الله عنه عن صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل. صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة والدار الآخرة إخواني الكرام. فيقول الإمام رضي الله عنه يقول الإمام رضي الله عنه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف يقول لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا يبقى هنا لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله عز وجل. وهنا نقف عند كلمة على جمعيته إخواني، على جمعيته، فنقول يقصد بالجمعية إخواني الكرام جمعية أو جمع الرسل وخلفائهم، جمع الرسل وخلفائهم هو جمع الهمة على الله جل وعلا، هو جمع الهمة على الله جل وعلا. يبقى هنا عندنا نقطة مهمة جدا، واحنا بنتكلم عن عدة نقاط ضرورية إخواني ان احنا نعيها. واضح؟ يعني جمع الرسل، ونتكلم عن مشروعية الاعتكاف. يعني واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ وهو بيتكلم عن إيه؟ عن فهنا يتكلم عن جمع الرسل إخواني، بيتكلم عن يتكلم عن الجزء الثاني، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه في الاعتكاف. واضح؟ واضح. لما كان صلاح قلبه واستقامته على طريق سيره الى الله تعالى متوقفا على جمعيته. ثم بننتقل عندما يتكلم عن الجمعية، يقول لا نقول في مدرج السالكين يعني جمع الرسل وخلفائهم، وهو جمع الهمة على الله سبحانه وتعالى محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة، وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله جل وعلا في الخلق دعوة وجهادا، فهما جمعان، جمع للقلب على المعبود وحده، وجمع له على محض الإيه؟ العبودية. فيقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه، فهنا يبقى لإصلاح القلب واستقامته على تقصير إلى الله عز وجل متوقفا على جمعية القلب على الله، وأن جمعية على الله والجمعية على تنفيذ أوامره، يعني اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين. واضح؟ اللي هي جمعية الرسل وخلفائهم. ولم شعته، طبعا شعت القلب المتفرق في أودية الدنيا المختلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله، أي شعته. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله. إخواني الكرام، فهنا يقول إن صلاح القلب واستقامته متوقفا على جمعية القلب، أي جمعية الأنبياء والرسل وخلفائهم، المقصود جمعية على الله بالمحبة والإنابة والتوكل، الجمعية على تنفيذ أوامر الله عز وجل في نفسه وفي الخلق بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. فهي مهمة جدا يا إخوان الكرام. فالجمعية ولم شعثه، والجمعية ولم الشخص يكون بالإقبال على الله، كما يقول الإمام ابن القيم: وسر الصلاة ورحوها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته فيها. وهنا الإقبال يبتدأ بالجمعية ولم الشخص، ولا يكون ذلك الجمعية ولم الشخص يكون بالإقبال على الله عز وجل، يكون بالإقبال على الله جل وعلا. و فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول بخارات الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيد القلب شعثا ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. فهنا اقتضت رحمة الله عز وجل أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع له الاعتكاف الذي مقصوده وروحه وقوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع والاشتغال والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به سبحانه وحده، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه هو في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليها عليه بدلها، ويصير الهم كله والخطرات كلها بذكره والفكرة في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنه أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له وما يفرح به سواه. فهذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم إخواني الكرام. يبقى فهمنا المسألة يا إخواني، فهمنا المسألة، سر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد، وقلنا علاقة إقبال العبد بالاعتكاف وصلاح القلب واستقامته والجمعية القلب على الله ولم شعث القلب المتفرق. فهو إقبال العبد على الله بكليته فيها، أي في الصلاة، ظاهرا وباطنا، علما وحالا. فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها. واضح؟ في القراءة وفي القيام وفي السجود وفي الركوع إقبال على الله عز وجل، الإقبال اللي هو ناتج إيه؟ اللي هو الإقبال اللي بينتج عنه الجمعية على الله عز وجل ووقوف القلب على الله ولم شعث القلب المتفرق وتشتته يعني، بل فهو لا ينبغي له أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها، أي في الصلاة. واضح إخواني؟ أي في الصلاة، أي فين؟ أي في الصلاة إخواني الكرام. بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه. وعلى حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقباله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه، وكما تدين تدان، يعني واضح، جزاء موفاقا. والإقبال في الصلاة على ثلاثة منازل يا إخواني الكرام. المقام المنزلة الأولى إقبال على القلب، المنزلة الثانية إقبال على الله، المنزلة الثالثة إقبال على كلام الله. يبقى عندنا الإقبال على الله في الصلاة ثلاث منازل: إقبال العبد على قلبه أول منزلة، فيحفظه ويصلحه، يحفظ القلب ويصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثوابت صلاته أو المنقصة لها، ده بنسميه القلب الصحيح السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب الذي خلى من كل شهوة وخلى من كل شبهة. ألا إن في الجسد مضغة والعبد يسير إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد سائر الجسد. المقصود بالجسد القلب يا إخوان الكرام. يبقى إقبال العبد في الصلاة على قلبه ويحفظه، احفظ لا يحفظك، يعني أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والخطرات إخواني المبطلة، هذه هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب وهناك طريق قريب يعني موصل إلى الاستقامة الأقوال والأحوال والأعمال. فهذا الطريق اللي هو حفظ الخواطر وعدم الاسترسال معها، فإنها بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، بذر الشيطان والنفس في أرض القلب يا إخواني الكرام. فإذا تمكن من بذرها تعهدها بالسقي والري حتى تكون أشجار يعني تنبت الفساد من القول السيء والعمل السيء والتصور السيء يا إخواني الكرام. مهم جدا أن احنا ندرك المسألة. أما الثاني فيقول المنزلة الثانية في الإقبال على الله عز وجل إخواني الكرام، إقبال على الله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه. وهذا المنزلة نسميها منزلة الامتثال، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله جل وعلا: من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا نسميه منزلة الامتثال، امتثال القلب. هذا تحتاج إلى قلب سليم صحيح، يعني تتمكن أنوار البصيرة من قلبه إخواني الكرام. أما المنزلة الثالثة أيها الإخوة الكرام، أما المنزلة الثالثة إخواني الكرام، المنزلة الثالثة هي منزلة التأمل والتدبر والتفهم والتبصر، وفي النهاية التذكر. فإن التدبر أو التأمل أو التفكر طلب، والتذكر وجود، يعني واضح، والتذكر وجود. والاجتناء ثمرة الفكرة، الاجتناء واضح، الاجتناء ثمرة الفكرة بتكون بثلاثة أشياء، بتكون بثلاثة أشياء: قصر الأمل إخواني، قصر الأمل، و التأمل في القرآن، واضح إخواني، وتجنب مفسدات القلب الخمسة يا إخواني الكرام، اللي هي الشبع والمنام والخلطة والتعلق بغير الله وركوب بحر التمني الذي لا ساحل له، الذي لا ساحل له. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامانه في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشد وطأتك على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم واجعل الدائره تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وموتى مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واخد الدين عن المدينين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.